نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع، ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله كهو، ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا، وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. فصل: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، فتحرم الثلاث إذن، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ومن بان حملها وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل يقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، فإن نوى بطلاق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما، ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أو لك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا شيء من أحكام الطلاق، ومن ذلك أن الطلاق في اللغة تخلية، وأما في الاصطلاح فهو حل قيد النكاح كله أو بعضه، وذكرنا أن الأصل فيه أنه مكروه، وذكرنا دليل ذلك من القرآن ومن النظر، وأنه يخرج إلى بقية الأحكام التكليفية الخمسة، وأنه تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مباحا إلى آخر ما تقدم. وهل يقع الطلاق من مميز أو لا يقع؟ وأن المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الطلاق يقع من المميز إذا كان يعقله، يعني يعرف أنه إذا تلفظ بهذا اللفظ فإن الطلاق يقع عليه وتنحل زوجته، أو نعم ينحل نكاح زوجته. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة، وأن طلاق المميز لا يقع، وأنه اشترط أن يكون بالغا. وأيضا تقدم لنا أن من زال عقله أو غطي على عقله أنه لا يقع طلاقه، وتعرضنا لكلامه العلم رحمه الله تعالى في طلاق السكران هل يقع طلاقه أو لا يقع، وأن السكر لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون بعذر فهذا لا يقع طلاقه، والأمر الثاني أن يكون غير معذور في سكره، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: قال ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدهما قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع. ذكرنا من شروط وقوع الطلاق الاختيار، وعلى هذا إذا أكره على الطلاق فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون الإكراه بحق فهذا يقع طلاقه كما لو أكرهه القاضي على الطلاق لسوء العشرة بين الزوجين. القسم الثاني أن يكون الإكراه بغير حق، فهذا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يقع طلاقه وهو المذهب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ظلما، يعني قال المؤلف ظلما، مما يدل على أنه إذا كان بغير حق فإنه لا يقع طلاقه، وهذا قول جمهور أهل العلم. ودليلهم على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولورود ذلك أيضا عن عمر، وأيضا لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم يقصد الطلاق. ولا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والرأي الثاني رأي الحنفية، وأن طلاق المكره يقع، واستدلوا بالعمومات، يعني استدلوا على ذلك بالعمومات كقول الله عز وجل: الطلاق مرتان. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا يشمل المكره. والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن المكره لا يقع طلاقه. وأما هذه العمومات التي يستدل بها الحنفية رحمهم الله، نقول بأنها مخصصة بالأدلة الدالة على عدم وقوع الطلاق، ولأن فعل المكره لا ينسب إلى المكره، إذ إنه بغير قصد، ولا بد من الرضا والقصد، كما تقدم لنا قاعدة كبيرة وهي قاعدة الرضا. لكن هذا الإكراه يشترط له شروط. الشرط الأول ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال ظلما أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق فالطلاق واقع. الشرط الثاني أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره. الضابط لذلك أن يقال أن توجد مشقة ظاهرة في الإكراه، نعم، أن توجد مشقة ظاهرة في الإكراه. ومن أمثلة هذه المشقة ما ذكر المؤلف رحمه الله، قال: بإيلام له، يعني بضرب، نعم، بضرب يؤلمه أو يؤلم ولده، أو بأخذ مال يضره، نعم، أو بأخذ مال يضره. طيب، وقول المؤلف له أو لولده إلى آخره، قول المؤلف رحمه الله له أو لولده، هل يدخل في ذلك بقية الأقارب، أو نقول بأن هذا خاص بالمكره وولده، أو نقول بأنه شامل لبقية الأقارب؟ نعم، كما ذكرنا الضابط في ذلك، نعم، الضابط في ذلك هو حصول المشقة. فإذا حصلت المشقة الظاهرة، سواء كان هذا الإنام له أو لولده أو لوالديه أو لبقية أقاربه، نقول بأنه لا يقع الطلاق. هذا الضابط في هذه المسألة. ولهذا يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الوالدين لا يدخلان، لأنه نص على الولد وعلى المطلق نفسه، وذكر صاحب الفروع بأنه يتوجه أن يدخل الوالدان، يعني يتوجه أن يدخل الوالدان. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أنه يشمل الوالد والزوجة والصديق ونحو ذلك، يعني يشمل. فالضابط في ذلك كما ذكرنا هو هو ماذا؟ هو حصول المشقة الظاهرة. فإذا حصلت المشقة الظاهرة نقول بأن هذا ليس نعم سبب من أسباب التخفيف ولا يقع به الطلاق. قال أو هدده بأحدهما قادر، يعني سواء باشر الفعل أو لم يباشر الفعل، المهم يشترط أن يكون قادرا كما سيأتي، يعني سواء المكره سواء باشر الفعل أو لم يباشر الفعل. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى قادر، هذا الشرط الثالث، أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به. نعم، يقول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به لسلطته وتغلبه ونحو ذلك. وعلى هذا إذا كان عاجزا فإنه يقع الطلاق. فلو أن صبيا صغيرا هدد رجلا كبيرا على أن يطلق زوجته وإلا ضربه، فنقول بأنه يقع الطلاق، لأن هذا ليس إكراه، لا بد أن يكون قادرا على إيقاع ما هدد به. قال يظن إيقاعه، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى يظن إيقاعه، هذا الشرط الرابع. الشرط الرابع أن يظن الزوج أن المهدد سيوقع ما هدد به. وعلى هذا إذا كان يظن أنه لن يوقع فليس إكراه، وإن استوى الأمران فظاهر كلام المؤلف أنه أيضا ليس إكراه. فالأقسام ثلاثة. القسم الأول أن يظن أنه سيوقع ما هدد به فنقول بأنه إكراه. القسم الثاني أن يظن أنه لن يوقع ما هدد به فليس إكراها. القسم الثالث أن يستوي الأمران، لما القسم الثالث أن يستوي الأمران، ها؟ فنقول ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقع الطلاق وليس إكراه، لأنه قال يظن. والصواب في هذه المسألة أنه حتى ولو استوى الأمران كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أنه يكون إكراه، هذا الصواب في هذه المسألة. قال فطلق تبعا لقوله لم يقع، يعني قال طلق تبعا لقوله، هذا الشرط الخامس. نعم، الشرط الخامس نعم الشرط الخامس أن يطلق، نعم قال المؤلف فطلق تبعا لقوله لم يقع، نعم الشرط الخامس أن يطلق لرفع الإكراه لا لقصد الطلاق، أن يطلق لرفع الإكراه لا لقصد الطلاق. وهذه أيضا المسألة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد بطلاقه أن يرفع الإكراه، لا يقصد الطلاق، فهذا لا يقع طلاقه. القسم الثاني أن يقصد الطلاق سواء ارتفع الإكراه أو لم يرتفع الإكراه، فهذا ماذا؟ نقول بأن طلاقه يقع. القسم الثالث أن يقصد الطلاق لرفع الإكراه. فهو القسم الأول قصد ماذا؟ رفع الإكراه، ما قصد الطلاق. القسم الثاني قصد الطلاق سواء ارتفع الإكراه ولم ارتفع. القسم الثالث أن يقصد الطلاق لأجل رفع الإكراه، واضح؟ أن يقصد الطلاق لأجل أن يرفع الإكراه. فهذا فيه قول العلماء رحمهم الله. الرأي الأول ها؟ الأول قصد رفع الإكراه ما قصد الطلاق أصلا، لم يقصد الطلاق أصلا، هنا قصد الطلاق لكن لأجل أن يرفع الإكراه، وهذا يحصل. يعني بعض الناس تجد أنه يطلق لكي يرفع الإكراه عن نفسه، نعم، قد تكرهه زوجته وقصد، قد قصدت الطلاق لكن لأجل أن أقصد لأجل أن أرفع الإكراه. هو إذا ما قصد إلا رفع الإكراه هذا لا يقع، إن قصد الطلاق سواء ارتفع أو لم يرتفع هذا يقع، وفي الصورة الأولى لا يقع. الصورة الثالثة أن يقصد الطلاق لأجل أن يرفع الإكراه، فهذا موضع خلاف عند العلماء رحمه الله، والمشهور من المذهب أنه يقع طلاقه. وعلى هذا يشترط على المذهب ماذا؟ أن يقصد رفع الإكراه. أما لو قصد الطلاق حتى لو كان قاصدا أن يرفع به الإكراه فيرون أنه يقع طلاقه. والرأي الثاني أنه لا يقع طلاقه، نعم، وهذا القول هو الصواب لما تقدم من الأدلة، نعم، لما تقدم من الأدلة، نعم. فالصواب في هذه المسألة نقول بأنه لا يقع طلاقه لما تقدم من الأدلة، لأنه وإن قصد الطلاق فإن هذا القصد ليس أصليا وإنما جاء تبعا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. نعم. قال المؤلف: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. أيضا يعني مما يدخل في شرط الاختيار المسحور هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه، تقول بأنه لا يقع طلاقه، قد نص على ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي. وأيضا مما يقع مما يدخل في شرط الاختيار الموسوس، لأن بعض الناس يوسوس في الطلاق ويتلاعب به الشيطان ويتوهم له أنه طلق ولم يطلق إلى آخره، فهذا أيضا لا يقع طلاقه، لأننا نشترط الاختيار، يعني الاختيار في الظاهر وفي الباطن. نعم. نعم. قال المؤلف: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. النكاح المختلف فيه هو الذي اختل شرط من شروط صحته، فبعض العلماء يرى صحة هذا الطلاق وبعضهم يرى فساد هذا الطلاق. مثال ذلك النكاح بلا ولي، كما سلف لنا أن جمهور أهل العلم يرون أن هذا النكاح فاسد، وعند الحنفية أن الحرة المكلفة لها أن تزوج نفسها ويرون أنه صحيح. فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون فساده، وعند الحنفية يرون صحته. هل يقع فيه الطلاق أو لا يقع فيه الطلاق؟ يعني هل يقع الطلاق في النكاح الفاسد أو نقول بأن الطلاق لا يقع في النكاح الفاسد؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يقع الطلاق في النكاح الفاسد. نعم. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد صواب، لأننا لو قلنا بأن الطلاق لا يقع في النكاح الفاسد وأن من العلماء من يصححه، يعني من العلماء من يصححه، فإنه إذا طلق هذه المرأة لم تطلق، نعم، يلزم من ذلك، وقد يجب أن يطلق. فمثلا النكاح بلا ولي، يعني النكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهود، بعض العلماء يرى صحته، بعض العلماء يرى فساده. فمن يرى أنه فاسد كالنكاح بلا ولي يقول بأن الطلاق هنا يجب على الزوج أن يطلق. لماذا؟ لأن لو قلنا بأن الزوج لا يطلق فهناك من العلماء من يرى أن العقد صحيح، كيف تزوج هذه المرأة؟ فمن باب أولى أن نقول يقع الطلاق فيه، من باب أولى أن نقول يقع الطلاق فيه. قال المؤلف نعم، حتى حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا بأنه لا يكون الطلاق فيه بدعية، يعني كالطلاق في الحيض، فالطلاق في النكاح المختلف فيه يصح حتى في الحيض، لأن الطلاق فيه واجب عند من يرى فساده، يعني عند من يرى فساده أو أن الطلاق واجب فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن الغضبان، أيضا هذا داخل تحت شرط الاختيار. الغضب هل يقع فيه الطلاق أو نقول بأنه لا يقع فيه الطلاق؟ المؤلف رحمه الله قال من الغضبان، أنه يقع فيه الطلاق. والمشهور من المذهب أنه لا يقع طلاق الغضبان إلا إذا أغمي عليه، إلا إذا غم عليه بحيث لا يشعر بما يقول. وعلى هذا نقول بأن الغضبان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يغم عليه بحيث لا يشعر بما يقول ولا يتصور ما يقول، ولو قيل له بأنك قلت كذا وكذا لم يستحضر شيئا من ذلك، فهذا نقول بأنه لا يقع طلاقه بالاتفاق. القسم الثاني أن يكون الطلاق في مبادئه، أن يكون الغضب في مبادئه بحيث يتصور ما يقول ويملك أن يمنع نفسه من التلفظ، فهذا يقع طلاقه بالإجماع. القسم الثالث ما بين هذين القسمين، أن يستحكم به الغضب ويشتد لكن لا يغم عليه، لكن لا يغم عليه ولا يملك منع نفسه، نعم لا يملك منع نفسه، ويحول الغضب بينه وبين نيته بحيث تجده يندم على ما فرط، نقول أن يستحكم الغضب ويشتد لكن لا يغم عليه، يعلم ما يقول لكنه من شدة الغضب لا يتمكن من منع نفسه، والغضب يحول بينه وبين نيته بحيث تجده يندم على ما بدر منه. هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، وقد أطال فيها ابن القيم رحمه الله الكلام وذكر أدلة كثيرة على عدم وقوع الطلاق. فجمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع، نعم جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع بوجود العقل، نعم لأن عقله موجود، وأيضا يستدلون على بحيث بموسى رضي الله تعالى عنه، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فوجده غضبان فحلف لا يحملهم ثم حملهم وكفر، هذا قال عقد اليمين مع وجود الغضب، حيث بموسى لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان يستحمله في الغزو فحلف أن يسلم ألا يحملهم ثم بعد ذلك حملهم وكفر، رواه البخاري في صحيح. والرأي الثاني أنه لا يقع طلاقه، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، واستدلوا بحيث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، مما يدل على أنه لا ينفذ قوله، وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الطلاق عن وتر، يعني عن قصد. نعم، الطلاق عن وتر يعني عن قصد. وهذا روى البخاري معلقا. والغضبان إذا استحكم فيه الغضب لا يكون قاصدا. وأيضا الأدلة السابقة، نعم الأدلة السابقة في عدم وقوع طلاق السكران، هذه كلها يستدل بها في هذا الموضع. كل الأدلة السابقة في عدم وقوع طلاق الغضبان والمكره، لأن الغضب هنا نوع من ماذا؟ نوع من الإكراه. نعم، نوع من الإكراه. فالأدلة السابقة هذه مما يستدل بها لما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، وأنه لا يقع طلاق الغضبان في الحالة الثالثة. في الحالة الثالثة قال ووكيله كهو. أيضا بقينا الشرط، هذه كم من شرط أخذنا؟ 5. الشرط السادس أن يكون جادا. الشرط السادس أن يكون جادا. وعلى هذا إذا كان هازلا، الهازل هو الذي قصد اللفظ في الظاهر ولم يقصده في الباطن. إذا كان هازلا فهل يقع طلاقه أو نقول بأن طلاقه لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع طلاقه، يعني الأئمة يتفقون على ذلك، وأنه يقع طلاق الهازل، حيث أبي هريرة مرفوعا 3 جدهن جد وهزلهن جد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهن الطلاق. الرأي الثاني وهو رأي الظاهرية، وأن الهازل لا يقع طلاقه، يعني وأنه لا بد أن يكون جادا، وأن الهازل لا يقع طلاقه. واستدلوا على ذلك، يعني استدلوا على ذلك بأن ما تقدم يعني من الأدلة على اشتراط الرضا، يعني يستدل هذا القول بما تقدم من الأدلة على اشتراط الرضا. وهذا الهازل وإن رضي في الظاهر إلا أنه لم يرضى في الباطن، يعني وكذلك أيضا ما تقدم من الأدلة على عدم وقوع طلاق السكران، وكذلك أيضا المكره ونحو ذلك، لأن هؤلاء لا قصد لهم. فكذلك أيضا الهازل هذا لا قصد له، هذا الهازل أيضا هذا لا قصد له. نعم. وأما الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 3 جدهن جد وهزلهن جد، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت العقود لا بد فيها من الجد، عقد البيع وعقد الإجارة، لو عقد عقد بيع هازل ما انعقد عقده، فكذلك أيضا نقول ماذا؟ الطلاق، يعني ترتب عليه انحلال عقد النكاح، لا بد أيضا فيه من الجد. والأثر واردة في ذلك على الصحابة أيضا فيها ضعف، يعني فيها ضعف. الصواب في هذه المسألة أن طلاق الهازل أنه لا يقع، لكن ليس المعنى أن يتلاعب الإنسان بألفاظ الطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وأنك تأسف اليوم تجد أن كثيرا من الناس يتلاعبون بألفاظ الطلاق، تجد أنه لا يحلف إلا بالطلاق ولا يتلفظ إلا بألفاظ الطلاق إلى آخره، ويعتبر أو يرى في نفسه أن الطلاق هو السبيل، أو التلفظ بألفاظ الطلاق هو السبيل لإصلاح اعوجاج المرأة، وهذا خطأ. نعم، هذا خطأ. قال المؤلف رحمه الله ووكيله كهو، يعني وكيل الزوج كالزوج، فيصح توكيل المكلف ويصح أيضا توكيل المميز الذي يعقله على المذهب. لكن إذا قلنا بأن طلاق المميز لا يصح، ها؟ لا يصح، نعم لا يصح توكيله. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح التوكيل في إيقاع الطلاق، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في البخاري قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعدها شيئا، قالت خيرنا في لفظ لم يعده طلاقا، قالت خيرنا صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تقول عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله ولم يعدها شيئا، ولم يعدها علينا شيئا، في لفظ لم يعدها طلاقا. هذا مما يدل، هذا التخير مما يدل على صحة التوكيل في عقد الطلاق. والرأي الثاني رأي الظاهرية أنه لا يصح التوكيل في عقد الطلاق لقول الله عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فالزوج لا يكسب إلا على نفسه، وكيله لا يكسب عليه. نعم، والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن التوكيل في الطلاق يصح كما أنه يصح التوكيل في عقد النكاح في ابتدائه، فكذلك أيضا يصح في فسخه. قال المؤلف رحمه الله يطلق واحدة، يعني الوكيل لا يملك أن يطلق إلا واحدة، لأن طلاق الواحدة هو طلاق السنة، وما زاد على ذلك فإنه ليس من طلاق السنة. قال ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. يقول لك المؤلف رحمه الله يطلق واحدة ويطلق ما شاء، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يطلق في أي وقت، والصواب في ذلك أنه لا يطلق في وقت البدعة كما سيأتينا، كما لو كانت المرأة حائضا أو في طهر وطئ فيه، لأن الزوج لا يملك أن يطلق في هذه الحالة، فكذلك أيضا وكيله. يعني قوله متى شاء، يعني ظاهر كلام المؤلف أنه له أن يطلق في أي وقت، لكن الصواب في ذلك نقول بأنه لا يملك أن يطلق في وقت البدعة، كأن يطلق حال الحيض أو أن يطلق في طهر وطئ فيه. قال لك أيضا عدد، ظاهر كلام المؤلف أنه لو عين له عددا، قال طلق اثنتين أو طلقها ثلاثا، أنه يملك ذلك، والصواب في ذلك أنه لا يملك ذلك، لأن الزوج لا يملكه كما سيأتينا. فإذا كان الزوج لا يملك أن يطلق أكثر من واحدة، فكذلك أيضا وكيله لا يملك أن يطلق أكثر من واحدة. الصواب في ذلك أنه لا يملك. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، يعني يؤخذ من ذلك أنه يصح أن توكل المرأة في أن تطلق نفسها، وأن لها أن تطلق نفسها متى شاءت، يعني كالوكيل، يعني لها أن تطلق نفسها كما شاءت. وتقدم الكلام على حكم التوكيل في الطلاق، وأن التوكيل في الطلاق صحيح، وذكرنا الدليل على ذلك، لما التوكيل في الطلاق أنه صحيح، وذكرنا الدليل على ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما قوله يعني أنها كالوكيل الصحيح، أن المرأة أنها كالوكيل، وأنها تتقيد بطلاق السنة وقتا وعددا، فلا تملك أن تطلق نفسها أكثر من واحدة، ولا تملك أن تطلق نفسها طلاقة بدعة كالطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر الذي وطئ فيه. ويبطل تبطل الوكالة على الطلاق بالرجوع، يعني والرجوع إما أن يكون بالقول أو يكون بالفعل. بالقول كان يقول رجعت أو أبطلت الوكالة أو نحو ذلك من الألفاظ، وبالفعل كالوطئ، يعني فإذا وطئ المرأة إلى آخره هذا مما يدل على أنه رجع في الطلاق في التوكيل، يعني مما يدل على أنه رجع في التوكيل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا طلقها في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة ويحرم الثلاث إذن. هنا في هذا الفصل شرع المؤلف رحمه الله في بيان طلاق السنة وطلاق البدعة، وهذا الفصل من أهم فصول الطلاق، لأن فيه بيان طلاق السنة وطلاق البدعة، وهذا الطلاق يجهله كثير من الناس، طلاق السنة ما توفر فيه أربع صفات، وسمي هذا الطلاق طلاق سنة لكونه موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كونه موافقا، وسمي طلاق بدعة لكونه مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومخالفة السنة لم تجري آية الفقهاء رحمه الله بتسمية ذلك بدعة، نعم كثير من يعني الأحكام يسمونها أما مكروهة ومحرم، لكن إطلاق البدعة لفظ البدعة هذا إنما جاء هنا نعم لتنفير والتقبيح عن هذا الطلاق، نعم لكونه مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل أن نقول بأنه محرم أو نقول بأنه مكروه كسائر الأحكام، ماذا؟ الأحكام الفقهية، نعم الأحكام الفقهية إذا قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام حيث عاش مسلم ولا يدافع الأقبثان، لو صلى بحضرة طعام أو يدافع الأقبثان نقول حكمه هنا الصلاة مكروه، لكن ما نقول بدعة، يعني لا نقول بدعة، يعني الفقهاء لا يعبرون بالبدعة، لكن هنا عبروا بالبدعة للتنفير من هذا الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. الصفة الأولى من صفات طلاق السنة أن يطلقها مرة، يعني طلقة واحدة ولا يزيد على ذلك، هذه الصفة الأولى. الصفة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة. قال في طهر، هذه الصفة الثانية، أن يطلقها غير حائض، دائما يطلقها غير حائض. قال لم يجامع فيه، هذا الصفة الثالثة، أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه. قال وتركها حتى تنقضي عدتها، هذه الصفة الرابعة، ألا يتبعها طلقة أخرى في العدة، بل يتركها حتى تنتهي عدتها. وهذا طلاق العدة ما جمع هذه الصفات الأربع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود: طاهرات من غير جماع. وفي حديث ابن عمر الثابت في الصحيح، يعني في الصحيحين، لما طلق امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. ها قال إن شاء أمسك وإن شاء طلق، هذا في الطهر قبل أن يمس، طهر لم يجمع فيه، يعني الطهر وطهر لم يجمع فيه. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، قال فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، ماذا؟ قبل أن يمس، في طهر لم يجامع فيه وليست حائضا، نعم، ويطلق طلقة واحدة كما سيأتينا إن شاء الله، يعني يطلق طلقة واحدة كما سيأتينا الأدلة على ذلك، نعم، وأن طلاق ما كان أزيد من واحدة فإنه محرم ولا يجوز. وأيضا الصفة الرابعة أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، هذا طلاق السنة. شيخ الإسلام يقول طلاق السنة يكون لكل طلقة عدة، يكون لكل طلقة عدة، يعني ما يملك أن يطلق طلقة ثانية إلا متى؟ بعد ماذا؟ بعد عقد انتهاء العدة أو بعد مراجعة، يعني بعد أن يراجع، لا لقصد الطلاق، لأنه إذا راجع لقصد الطلاق هذه مراجعة باطلة فاسدة، فلا بد ما يقع لطلقة ثانية إلا بعد رجعة أو بعد ماذا؟ بعد عقد جديد. لكل طلقة عدة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لكل طلقة يعني لقبل عدتهن، بحيث أنه في كل طلقة تستقبل عدة. لو قلنا بأن الطلقة الثانية تقع عليها وهي معتدة، ها؟ هل استقبلت بالطلقة الثانية عدة أو ما استقبلت؟ ما استقبلت، نعم ما استقبلت، سيأتينا. طيب، فعندنا الآن أربع صفات، عندنا الآن أربع صفات لطلاق السنة. كما قلنا الصفة الأولى أن يطلقها مرة واحدة طلقة واحدة، إذا زاد على ذلك فلا يخلو من أمرين، إذا طلق أكثر من واحدة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يطلق ثلاثا، يعني الأمر الأول أن يطلق ثلاثا، أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلى آخره، المهم طلق ثلاثا. وعندنا أيضا بالنسبة لطلاق الثلاث عندنا حكمان، الحكم الأول ما هو؟ ها؟ التكليفي، هل هو حرام ولا ليس حراما؟ والحكم الثاني الحكم الوضعي، هل يقع الثلاث أو نقول بأن الثلاثة لا تقع؟ فإذا طلق أكثر من واحدة، ها، حالتان، أن يطلق ثلاثا أن يطلق اثنتين، ما هو الحكم لذلك؟ أولا عندنا الثلاث تحتها حكمان، الحكم الأول ما هو؟ الحكم التكليفي، والحكم الثاني الحكم الوضعي. قال لك ويحرم الثلاث إذا، فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله في الحالة الأولى إذا طلق ثلاثا أن طلاق الثلاث أنها محرمة، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن ذلك محرم ولا يجوز. ودليل ذلك، نعم، الدليل على أنه محرم ولا يجوز أن هذا هو أولا قول الله عز وجل، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بمعنى أنه لقبل عدتهن، بحيث أنه في كل طلقة تستقبل عدة، لو جمع ثلاث، ها، هذا خالف الطلاق العدة، هو لم يخالف الطلاق العدة، خالف الطلاق العدة، فدل ذلك على أنه محرم ولا يجوز. وكذلك أيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا جاء برجل طلق امرأته ثلاثا أو جعه ضربا، مما يدل على أنه محرم ولا يجوز. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجل الذي جاء يستفتيه وذكر له أن عمه طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله، يعني إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان ولم يجعل الله له مخرجا. وأيضا في حديث محمود بن لبيد أنه طلق امرأته ثلاثا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. نعم إلى آخره. كذلك أيضا قالوا بأنه وارد عن علي بن مسعود إلى آخره. طيب الرأي الثاني رأي الشافعي أنه لا بأس أن يطلق ثلاثة، لا بأس أن يطلق ثلاثة، واستدلوا على ذلك بقصة عويمر العجلاني لما جاء لعن امرأته وقال هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عويمر العجلاني لما حصل اللعان بينه وبين امرأته قال هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق. وأيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث امرأة رفاعة القرضي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها كانت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، ها؟ مما يدل على أنه طلقها ماذا؟ ثلاثا. قالت طلقني فبت طلاقي، مما يدل على أنه طلقها ثلاثا. وأيضا فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات في الصحيحين، أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى، وأن الطلاق الثلاث أنه محرم ولا يجوز. وأما حديث عويمر العجلاني فكيف الجواب عنه؟ ها ها لا، أن الفرقة حصلت باللعان، يعني قوله هي الطلاق هي الطلاق هي الطلاق هذا لغو، لأنه لما حصل اللعان حصلت الفرقة الأبدية بين الزوجين. وأما امرأة رفاعة القرضي حيث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرضي قالت طلقني فبت طلاقي، يحتمل أنه طلقها أخر طلقات الثلاث، ليس في الحديث أنه جمع ثلاثا. وحديث فاطمة قيس أن زوجها طلقها ثلاثا جاء في صحيح مسلم أن زوجها طلقها آخر الطلقات الثلاث، يعني في صحيح مسلم أن زوجها طلقها آخر الطلقات الثلاث، يعني فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحكم التكليفي للطلاق أنه محرم ولا يجوز، كما أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى آخره. طيب بالنسبة للطلقتين ظاهر كلام المؤلف قال ويحرم الثلاث، إذن أنه لا بأس أن يطلق طلقتين، والمشهور من المذهب أنه مكروه، وكما تقدم رأي الشافعي أنه مباح، والرأي الثالث أنه محرم، وهذا القول هو الصواب، لأنه على خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس طلاقا، هذا ليس طلاقا للعدة، نعم هذا ليس طلاقا للعدة. طيب الحكم الثاني الحكم الوضعي، هل يقع الطلاق الثلاث إذا طلق ثلاثا أو نقول بأن الطلاق الثلاث لا يقع؟ نعم الحكم الوضعي هل يقع الثلاث أو نقول بأن الثلاثة لا يقع؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله كثيرا، نعم كثيرا اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن الثلاثة ثلاث، وأنه إذا طلقها ثلاثا فإنها تطلق عليه ثلاث طلقات، نعم تطلق عليه سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلى آخره. بعض الجمهور يفرق قال إذا طلقها ثلاثا قال أنت طالق ثلاثا ما يقع إلا واحدة، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذه يقع عليه ثلاث طلقات. المهم نفهم أن الجمهور أن الثلاثة عندهم ثلاثة، سواء جمعها بكلمة أو كررها بكلمات. والرأي الثاني وهو ذهب إليه بعض الحنفية وبعض المالكية ورواية مالك رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن القيم أنها طلقة واحدة. والرأي الثالث رأي ابن حزم أنها ماذا؟ أنها لغو، أنه لا يقع شيء، أنه لغو. ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه يقع الثلاثة الجمهور استدلوا بأي شيء؟ تقدم حيث رفاعة القرضي قال طلقني فبت طلاقي، فاطمة قيس طلقها زوجها ثلاثا، أيضا حيث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، فقال عمر أمضاه، وعمر له سنة وافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. لكن هذا الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى شاذ مطرح، هذا شاذ مطرح وهو مضطرب سندا ومتنا، وإن أخرجه مسلم في صحيح ودافع عنه ابن القيم رحمه الله كثيرا إلى آخره. وهذا الحديث يستدل به الجمهور ويستدل به من يقول بأنها ماذا؟ طلقة واحدة. يعني كلا الفريقين يستدلون بهذا الحديث. طيب الرأي الثاني الذين قالوا بأنه لا يقع استدلوا بحيث بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قالوا بأن الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة. وكذلك أيضا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان. وش معنى الطلاق مرتان؟ يعني مرة بعد مرة، دفعة بعد دفعة، دفعة بعد دفعة. إذا قلت ثلاثا هي دفعة واحدة، لما إذا قلت ثلاثا هي دفعة واحدة، لكن معنى ذلك أن يكون الدفعة بعد دفعة. نظير ذلك لو أن الإنسان قال سبحان الله، قال سبحان الله 33 في دبر الصلاة، كم يشرع أن تسبح؟ سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، قلت سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هل يكفي ذلك كل ما هل تعتبر واحدة ولا تعتبر 33؟ تعتبر واحد. أيضا قالوا هنا إذا قال أنت طالق ثلاثا ما نعتبرها، نعم لا نعتبرها ثلاثا، وإنما تكون طلقة واحدة. نعم تعال إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله إن شاء الله.